ايش معناها؟ قالون هو عجمي لكن ليس علما، هو علما. اي لكن ايش معنى قالون؟ قالون الظاهر ما اعرف. قالون قال العلماء اي جيد باللغه الروميه، جيد باللغه الروميه. طيب انه عرق القالون، هذا مصروف ولا غير مصروف؟ ها مصروف. ليش؟ لانه ليس علما، ليس علما. ونحن نشترط في الاعجمي ان يكون علما، اذا لم يكن علما فانه يكون مصروفا. طيب استفدنا الان العجمه لا تكون الا علما، صح؟ يعني لا تمنع من الصرف الا اذا كانت علما، يعني ففيها علتين، العلميه والعجمه. طيب الوصفيه والعجمه، الاسميه والعجمه لا تؤثر، لابد من ان يكون علما. الوصف مثل قوله بمعرفه، يعني انها عله تابعه لغيرها، ما هي عله مستقله. الوصف ليس عله مستقله بل تابع لغيرها. لنا عوده الان على هذا البيت لاجل ان نشرحه كما يقولون. اجمع ما هي؟ صيغه منتهى الجموع ويكتفى فيها بعلة واحدة، علة واحدة تكفي وهي صيغة منتهى الجموع. زن وزن العدل، وزن الفعل، وزن الفعل هذا فيه علتان، علتان. وزن الفعل مع الوصف أو العلمية. شوف الآن عندنا وصف وعلمية. عادلا وصف، ايش بعد؟ وعلميه مع العدل، وصف وعلميه مع العدل. انث فيه الف التانيث الممدوده والف التانيث المقصوره، يكتفى فيهما عله واحده، عله واحده فقط، الف التانيث الممدوده والف التانيث المقصوره تكفي فيها عله واحده. إذن الذي يكفي في علة واحدة من؟ ما صيغة منتهى الجموع، ألف التانيث الممدودة، ألف التانيث المقصورة. طيب الذي فيه علتان وتجتمع فيها إحدى العلتين، يجتمع فيها العلمية والوصفية، وزن الفعل والعدل. طيب التانيث، أما قلنا التانيث إما ألف ممدودة أو ألف مقصورة أو تانيث لفظي أو المعنوي، لا بد فيه من العلمية والتانيث. التانيث اللفظي والمعنوي لا بد فيه من علمية وتانيث. وش نضيفه إليه؟ إلى الآن ما بعد جاء نظيره. ركب تركيب المسجد، معرفة هذه ما هي مستقلة. ركب إيش؟ تركيب المسجد فيه علتان، التركيب والعلمية. فيه وصفية ولا لا؟ يلحق بإيش؟ بالتانيث اللفظي أو المعنوي. طيب ركب زد، زيادة الألف والنون فيها إيش؟ علمية وصفية. عجمة عالمية فقط وعجمة. خلوكم معنا، ثلاث يكتفى فيها بعلة واحدة، قلها لنا ياسر. نعم أمد الممدوعة. طيب ثلاث لابد فيها من عالمية وعلة أخرى والوصفية لا تؤثر. سامي الثاني ثلاثة أو المعنى والعجمة والتركيب المسجد، هذه ثلاث لا بد فيها، يعني يجتمع فيها عالمية ووصفية مع العلة الأخرى. طيب هذه ست، ما الذي يكون فيه عالمية ووصفية مع علة أخرى؟ عالمية ووصفية

بسم الله الرحمن الرحيم أظن ليس به تسميع. نعم. ما هي في أي موضع تكون العلة الواحدة قائمة مقام علتين؟ نعم قليل اللي يعرفون. نعم موضع واحد خطأ. خالد صيغة التجول والألف مقصورة من دولة خطأ. نعم لا نعم صيغة منتهى الجمهور. نعم ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة. فهمت يا خالد؟ ما هو في المقصور والممدود؟ في ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. طيب مثال الأول هي أقرب الجر صيغة منتهى الجموع. مررت بمساجد ها؟ نعم. طيب إعرابها يا صالح مررت فعل فاعل. أي نعم مساجد ألبى ألبى حرف خاف خاف ولا بي الألبى. ليش؟ لأنها حرف واحد. لأنها على حرف واحد. تمام. مساجد اسم مجرور محفوظ بالحرف باء وعلامة الخفض الفتحة لأنه مجموع على صيغة. طيب الفتحة نيابة نيابة عن كسر لأنه ممنوع ممنوع. والما يولى صيغة من مجرور. أحسنت. طيب الثاني ألف التأنيث الممدودة مثالها الأسماء. هات يا أبي مثال مثل مررت بأسماء. أعرف نعم ممنوع. ألف التأنيث الممدودة. طيب مثال لألف التأنيث المقصورة. يلا الأخ أنت. أي أنت ها؟ كيف خالد ها؟ ليلى هاتها هاتها في جملة سلمت على ليلى. طيب أعرب على ليلى. نعم وين الفتحة؟ ما في فتحة. الفتحة المقدرة على ألف نيابة. نعم المانع له من صرف ألف التأنيث المقصورة. تمام حسن. هي العلل التي لا بد فيها من العمل من العالمية مع علة أخرى. من العالمية فقط مع علة أخرى. طيب يا سلام تأنيث اللفظي أو المعنوي والعجمة والتركيب المزدي. يعني إذن التأنيث بغير الألف. نعم. سواء لفظيا أو معنويا. والتركيب المزدي والثالث العجمة، العجمة تأنيث لفظ. مررت بزين. لا لفظي. مررت بعائش. لفظي ما بقى عليك إلا واحد. لفظي. مررت بطلحة. مررت بطلحة. ها طيب، لأن ما أدري يمكنها طلحة الشجرة. اسم على رجل. طيب اسم رجل زين. أعرب بطلحة. بطلحة. نعم. بالباء. بالباء وعلامة جره. نعم. أنه ممنوع نيابة عن الكسر. نعم. لأنه ممنوع النصر. نعم. العلمية و العلمية و والتأنيث اللفظ. طيب وخال. مررت بمسجل. احنا ودنا يصرف. طيب الثاني ثانية المعنو. مرت بعائشة. المعنوي. مرت بزينب. مرت بزينب. طيب زينب. زينب حرف جر. زينب اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الفتحة مرة على الكسرة لممنوع بالصرف العالمية والتانيث المعنى. طيب التانيث المعنى واللفظي. طيب يعني من الآخر مررت دائما ما تستطيع أن تكتب مثال آخر غير مررت ولا بعائشة سليم. طيب ما يخل على عائشة. يلا لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. طيب لو قلت نظرت إلى شجرة هل هي ممنوع من الصرف؟ ها؟ ليش؟ ليس عشان. طيب ولو قلت مررت بقائمة على الطريق. على الطريق. بقائمة على الطريق. بقائمة ولا بقائمتها؟ ها؟ بالتنوين والكسر ولا بالفتح؟ لماذا؟ هو مؤنث. ليس علما بل هو وصف. طيب الثالث يا آدم. الثاني مو الثالث. لا لا ما لا أريد مثالا، أريد الذي لا بد فيه من العالمية مع علة أخرى. والعجمة. والعجمة مثاله يعني إبراهيم. إبراهيم أحسنت. هاتوا بمثال. مررت وعهدنا إلى إبراهيم. إلى إبراهيم. أعرب إلى إبراهيم. لا حرف جر. إبراهيم اسم مجرور بالإله. إبراهيم. وعلامة جره الفتحة. الفتحة نيابة. نيابة عن الضم. الفتح عن الضم. لا المجرور مو بضم. نيابة عن الكسر. عن الكسر. لأنه لأنه اسم لا ينصرف. والمال لهما الصرف العجمة العالمية والعجمة.

كيف لم تقم؟ لا لا، نريد المعتل بالياء. لم يقضي، صح، لم يقضي. يلا اعرف. لم يسع الرجل. لم يسع؟ اي نعم. لم حرف نفي وقال يسع فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العله. خطا. لم ايش؟ خطا. يسع فعل مضارع مجزوم. يسع، يسع فعل مضارع، صح، مجزوم. مجزوم بحذف العله. ايش؟ بحذف العله. اي نعم صح، لانك انت قلت بحذف حرف العله. والفتحة دينا عليه، قبل دينا عليه، تمام. بالياء لم يقضي. لم حرف جزم وقل. نعم. يقضي فعل مضارع جزم بلام علامة جزمه هذه بالياء وانكسر قبلها دليل عليه. طيب تمام. لم يغزو. لم حرف نفي جزم وقل. نعم. فعل مضارع جزم بلام علامة جزمه أسبع في العلة. حذف الواو والضمة قبل هذين عليه. أنا أقول لكم حذف الواو وحذف الألف لأنها أخص. إذا قلت حذف حرف العلة، ما وين حرف العلة؟ أي الحروف ثلاثة؟ طيب أنا أعتبره خطأ، أنا أعتبره خطأ، وإذا لم أقول خطأ فهي ناقصة. هنا يلا ها نبي نأخذ منك ها. لم ينتهي. لم ينتهي. لم حرف قلب وجزم ونصف حرف جزم وقلب ونفي. ونفي. أنت كل لم ينتهي. ما بعد انتهى. ينتهي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم حذف الألف. حذف الألف. كيف حذف الألف؟ ينتهي. حذف الألف. أنت تقول لم ينتهى. لم ينتهي حذف الياء. حذف الياء والكسرة. والكسرة على قبل هذين عليها أو على متعليها ما خل. شوف الآن هذه فائدة قولنا إنك تعين. يعني لو قال حذف الألة ما ندهي ألف ولا ياء، قد يصير غلطان وحنا ما درينا عنه. هنا هذه من الفوائد. الحمد لله إن غلطك صارت فائدة. طيب يلا يا أخ. لم يقوم. لم يقوم حرف نفي وجزم وقل. نعم. يقوم فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حرف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. ما تقول من آخر، حرف النون بس. حرف النون من الأفعال الخمسة. والألف. والألف ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسن. طيب تأخذ يعني. تأخذ شيء ولا لا؟ يلا خذ. نعم. أي نعم. تقول للمرأة لم تقومي. لم لم حرف نفي وجزم وجزم وقل. نعم. تقومي فعل مضارع مجزوم بحذف. مجزوم بإيش؟ بحذف. وش الأداة اللي جزمت؟ لم. بلم وعلم جزمه. علم جزمه حذف النون. نعم. واليافع. واليافع صحيح يا جماعة. طيب يلا يا اسمك؟ صلاح. يا صلاح يلا يا صلاح. قال قائل يخاطبك لم يدعو. يلا. خطأ. ها؟ خطأ. خطأ. ما الصواب؟ لم يدعو أو الجماعة هو يخاطبني. ها؟ ها؟ لم تدعو. لا لا ما قال تدعو، يدعو. لم يدعو. يخاطب آخر. ماذا يعني؟ هل لم يفعل الخطأ؟ هل للغيبة؟